بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النحل إلى الآية 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: يقدر تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، أي معبودين اثنين. ومن الأمم من كان يعبد معبودين كالمجوس، كانوا يعبدون إلهين، إلها للنور وإلها للنور والظلام، أو للخير والشر. ولهذا ورد في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، لأنهم أشبه المجوس في أنهم يعني يعتقدون يعني بخالقين، أو يعني المجوس يعتقدون خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر. فكذلك القدرية يعتقدون أن الإنسان يخلق فعلا نفسه، أنه يخلق فعل نفسه، فجعل الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان والإنسان يخلق فعل نفسه، وأخرجوا فعل العبد من كونه يعني من خلق الله تعالى وإيجاده يعني. ففيه تشبيه لهم بالمجوس، وأن هذا من لوازم قوله. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لا إله إلا هو. قال: وله الدين واصبا. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتالة وغير واحد: أي دائما. وله الدين واصبا أي دائما. وعن ابن عباس أيضا: واجبا. وقال مجاهد: خالصا. جهدي إيه ثلاثة تفسيرات: واصبا أي دائما، أو واجبا، أو خالصا. أي له العبادة وحده ممن في السماوات والأرض، كقوله: أفغير دين الله يبغون، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا على قول ابن عباس وعكرمة رضي الله عنهم، فيكون من باب الخبر. وأما على قول مجاهد فإنه يكون من الطلب. واضح يعني وله الدين واصبا، فلو قلنا واصبا يعني دائما، إذن هذا خبر، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر أن الدين لله تعالى، يعني أن الخلق يعبدون الله تعالى طوعا أو كرها. وأما على تفسير مجاهد عندما قال يعني وله الدين واصبا أي خالصا، فليس كل الخلق يخلصون لله سبحانه وتعالى. فإذا يصلحنا يعني يصلحنا الخبر بمعنى الإنشاء، يعني بمعنى أن الله تعالى يأمر أن يخلص العباد الدين له سبحانه وتعالى. هذا كيف يكون، هذا هو المعنى، أنه يعني أمر بإخلاص الدين له. أن وله الدين واصبا أي دائما، فهذا يكون بمعنى الإخبار، يعني الإخبار عن أن الخلق يعبدون الله سبحانه وتعالى، ويكون المقصود هنا أن العبادة تشمل عبادة الطوع والكرم، منهم من يعبده طوعا ومنهم من يعبده كرها، والعبادة كرها من معانيها سريان أوامر الله تعالى الكونية على جميع خلقها، أن الله تعالى إذا أمر أن يصح أو يمرض أو يفتقر أو يغتني أو يعز أو يذل أو يهتدي أو يضل، فهو ممتثل لأمر الله الكوني يعني، ويسري عليه أمر الله الكوني شاء أبا. فهذا معنى عبادة الكرم، وكذلك سجود الظلال لله تعالى والتسبيح يعني ذرات جسد الإنسان لله بحمد الله تعالى ونحو ذلك، هذا كله يدخل في عبادة الكرم. قال: وأما على قول مجاهد فإنه يكون من الطلب أن يرهبوني أن تشركوا بي شيئا وأخلصوا لي الطاعة، كما في قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. قال: ثم أخبر أنه مالك النفع والضر، وأن ما للعباد من نعمة ورزق وعافية ونصر فمن فضله عليهم وإحسانه إليهم، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه وتسألونه وتلحون في الرغبة مستغيثين به، فإليه تجأرون يعني تلجؤون إليه أو تستغيثون به سبحانه وتعالى. كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال ها هنا: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. قال: قيل اللام ها هنا لام العاقبة، وقيل لام التعديل. ما الفرق بين لام العاقبة ولام التعديل؟ يعني لام العاقبة ولام التعديل كلتاهما ينصب الفعل المضارع أو يكون مضارع منصوبا بأن المضمرة بعد لام العاقبة أو لام التعديل، لكن لام التعديل يعني مثالها مثلا تقول إيه: جئت إلى المسجد لأصلي، ذهبنا إلى المدرسة لنتعلم، ذهبت إلى المطعم لآكل. هنا تلاحظ أن اللام هنا تفيد التعليل يعني الهدف والغاية والعلة والسبب التي جعلتك يعني تذهب مثلا إلى المسجد هي الصلاة، أو التي جعلتك تذهب إلى المطعم هي أن تأكل، فهذا هو العلة أو السبب الذي دفعك يعني لفعل هذا الشيء. أما لام العاقبة فهي يعني ترتب شيء على آخر من غير أن يكون يعني مقصودا أو مرادا ممن فعل الشيء الأول، أو هو أو أن يكون يعني هدفا له أو غاية له علة في حصوله. يعني مثال ذلك مثلا إذا قلت: قاتلنا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، طيب هل هذا هو كان يعني كان هذا هو العلة التي جعلتهم يقاتلون، أنهم جاءوا خصيصا لهذا الهدف وهذه الغاية يريدون أن يدفنوا في أرضنا فجاءوا لقتلنا؟ لا، ليس هذا هو الهدف. يعني هم لو أن قلت مثلا: قاتلنا الأعداء ليستولوا على أرضنا، هذه كل تعليق يعني هذه كانت إيه نيتهم وهذا كان القصد منهم فتصبح تعليلا، لكن إذا قلت: قاتلنا الأعداء ليدفنوا في أرضنا، هذه تسمى لام العاقبة، يعني قاتلونا فحصل أن كانت النتيجة أو العاقبة أنهم دفنوا في أرضنا، لكن هذه لم تكن هي العلة التي دفعتهم إلى القتال. واضح؟ من هذا الباب يعني من لام العاقبة في القرآن الكريم قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب هنا آل فرعون التقطوا موسى عليه السلام، هل التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، بمعنى أن هذه هي العلة في التقاطه، يعني السبب الذي دفعهم إلى التقاط موسى أنهم يريدون أن يكون عدوا لهم وسببا في حزنهم؟ لا، ليست هذه العلة التي دفعتهم إلى التقاطه، هم التقطوه ليكون وليا ونصيرا وليتخذوه ولدا. فكانت لو أن قلت التقطه آل فرعون ليكون ولدا لهم وليكون نصيرا لهم ومحبا لهم، لو قلت هذا لكان تعليلا، لكن التقطوه ليكون عدوا وحزنا يجري لام عاقبة، يعني التقطوه فكان فترتب على ذلك أن صار عدوا وحزنا، لكن ليس هذا هو العلة التي دفعتهم إلى التقاطه. طيب، هنا تطبيق هذا الكلام على هذه الآية الكريمة: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناه. فقيل اللام ها هنا لام العاقبة، لام العاقبة، يعني حصل كفرهم أو ترتب كفرهم، يعني ولم يكن هذا هو العلة أو السبب. وقيل لام التعليل بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا، أي يستروا ويجحدوا نعمة الله عليهم وأنه المسدي إليهم النعم الكاشف عنهم النقم. يعني يلاحظ أيضا ملاحظة، يعني وهي أن الأشاعرة ينكرون التعليل في أفعال الله تعالى، الأشاعرة ينكرون التعليل في أفعال الله تعالى، فأي لام تعليل وردت في حق الله تعالى يفسرونها مباشرة أنها لام عاقبة، يعني يسمون هذا يسمونه نفي الغرض عن الله، يقول النفي الغرض عن الله، يقول الله تعالى لا يفعل شيئا لغرض، يعني يقول الله تعالى لا يفعل شيئا لأجل شيء، أو يعني يكون علة في فعل الله تعالى لهذا الشيء، فيقولون يعني أن هذا في يعني في زعمهم أن هذا يتنافى مع تمام المشيئة وكذا، الله تعالى لا يفعل شيئا لشيء أو لأجل شيء، أو فكل لام يعني تعليل في أفعال الله تعالى يقول هي لام عقل، يعني الله تعالى فعل هذا الشيء فترتب عليه الأشياء الأخرى، ليست هي العلة التي لأجلها فعل الله تعالى الشيء، فالله تعالى لا يفعل شيئا لأجل شيء. فحتى مثلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يجعلون حتى هذه اللام لام عاقبة، يقولون يعني الله تعالى ما خلق الجن والإنس ليعبدوه، يعني هذه العلة التي لأجلها خلق الله الخلق، ينكرون هذا، يقولون يعني الله تعالى خلق الخلق لمحض المشيئة، فلام هذه لام عاقبة، يعني فمنهم من عبده فعبدوه سبحانه وتعالى، لكن ليس هذا هو العلة أو السبب أو الذي يعني لأجله خلق الله تعالى الخلق. فكل لام تعليل في حق الله تعالى يجعلونها لام عاقبة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له رأي آخر، يعني فمذهب أهل السنة يعني إثبات لام التعليل لله تعالى في كلام السلف، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حتى لام التي يسمونها لام العاقبة إذا كانت في شيء من أفعال الله تعالى فهي تعليل، يعني يقول حتى كل لام عاقبة في أفعال الله تعالى فهي تكون لام تعليل، يعني أن الله سبحانه وتعالى لأجل هذا فعل هذا الشيء سبحانه وتعالى. نعم. قال: ثم توعدهم قائلا فتمتعوا، أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون، أي عاقبة ذلك. يا شيخ الإسلام مثلا حتى لام إيه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يقول هذه لم تعديل، يعني هو العلة في تقدير الله تعالى أن الله تعالى قدر أن يلتقطوا آل فرعون، يعني يلتقطوا آل فرعون، لأن العلة الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون عدوا وحزنا، فلأجل ذلك جعلهم يلتقطونه، يعني من جهة إذا نظرت إليه من جهة فعل الله تعالى، يعني ليس من جهة قصدهم هم، يعني هم قصدهم لم يكن هذا قصدهم، يعني ممكن تكون عاقبة من جهة قصدهم هم يعني، لكن من جهة فعل الله تعالى فالله تعالى يعني جعلهم يلتقطونه لأجل أن يكون عدوا واحدا. مما يترتب على هذه المسألة موضوع أسباب النزول في القرآن الكريم، فنتجد دائما الأشاعرة أيضا في موضوع أسباب النزول يقولون الله تعالى لا ينزل آية لأجل واقعة معينة أو من أجلها، وإنما يعني يقولون يعني هذه الأسباب هي وقائع حدثت ونزلت الآيات في زمنها، يعني فنزلت الآيات في زمنها، يعني ليس أنها هي العلة التي لأجلها أنزل الله تعالى الآيات، يكون الله تعالى لا يفعل شيئا لشيء، أو فالله تعالى ما أنزل الآيات لأجل هذه الواقعة، وإنما يقولون هذا السبب هو يعني وقائع حدثت أو سؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية على على أثره، أو نزلت الآية زمن وقوعه، يعني يتحشون دائما أن الآية نزلت من أجله أو لأجله، يعني يبتعدون عنها. لكن في تعريف السلف يعني يقول سبب النزول هو الواقعة التي من أجلها أنزل الله تعالى هذه الآية، أو يعني لا منع تعليل ثابت يعني في أفعال الله. ثم يقول سبحانه ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قال يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد وجعلوا لها نصيبا مما رزقهم الله، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، أي جعلوا لآلهتهم نصيبا مع الله وفضلوها أيضا على جانبه. هذه الآية المذكورة في سورة الأنعام في بيان حال المشركين أنهم كانوا يجعلون، قال وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، الحرث أي الزرع والأنعام، فكانوا يجعلون يعني زرعوا الأرض فيجعلون يعني نصيبا من الثمر أو الحب نصيبا لله تعالى ونصيبا للشركاء، فيقولون هذا لله وهذا للشركاء. فإذا جاءت الرياح ونقلت شيئا من نصيب الشركاء إلى القسم الذي هو لله تعالى فيأتون يحرصون على وضع بدله ويأخذونه ويعيدونه لنصيب الشركاء. لكن لو حصل العكس يعني شيء من حصة الشركاء، شيء من حصة الله تعالى ذهب إلى حصة الشركاء يتركونه ولا يبالون به ويقولون الله غني عنه، لكن الشركاء يحتاجون يعني لا يمكن أن نفرط يعني في حقهم، لكن الله تعالى غني. فالشيء الذي خصصوه للشركاء يعني لا يمكن أن يجعلوه لله، لكن الشيء الذي جعلوه لله قد يجعلونه للشركاء ويتهاونون به، ففضلوا يعني جانب الشركاء على جانب الله تعالى. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، الشيء للشركاء لا يمكن أن يجعله يذهب لله، وما كان لله فهو يصل إلى الشركاء يعني لا يبالون به. فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذي افتروه واقتفكوه الذي افتروه واقتفكوه من الإفك يعني الكذب والبهتان وليقابلنهم عليه وليجازينهم أو فر الجزاء في نار جهنم فقال تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم هنا الإمام كثير فسرها بآية الأنعام أنهم كانوا يجعلون للشركاء يجعلون لهم نصيبا من الحرث ونصيبا من الأنعام فتوعدهم الله تعالى تالله لتسألن عما كنتم تفترون سيسألهم سبحانه عن هذا الافتراء وأقسم سبحانه على ذلك ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوها بنات الله وعبدوها معه فأخطأوا خطأ كبيرا في كل مقام من هذه المقامات الثلاث يعني جعلوها إناثا ولم يكتفوا بهذا أنهم جعلوا الملائكة إناثا بل جعلوها بنات الله تعالى الله عن ذلك دعوا أنها بنات الله وزيادة على هذا عبدوها مع الله تعالى فنسبوا إليه تعالى أن له ولدا ولا ولد له فضلالهم هنا من ثلاث جهات الجهة الأولى أنهم نسبوا لله ولدا والله تعالى لا ولد له ثم أعطوه أخص القسمين من الأولاد وهو البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم يعني لما نسبوا لله تعالى ولدا جعلوا له القسم الذي هم يعني لا يفضلونه يعني لأنفسهم هم يفضلون البنين ويقدمون البنين على البنات فنسبوا الله تعالى القسم الذي يعني هم لا يختارونه ولا يفضلونه لأنفسهم كما قال تعالى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى وقالها هنا ويجعلون لله البنات سبحانه عن قولهم وإفكهم سبحانه يعني تنزه وتقدس تنزيه لله تعالى وتقديس الله سبحانه قال سبحانه ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون قال وقوله تعالى ولهم ما يشتهون أي يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا فإنه إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا أي كئيبا من الهم جاءنا معنى مسودا أي كئيبا من الهم وهو كظيم ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن يتوارى من القوم أي يكره أي يراه الناس من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أي إن أبقاها مهانة لا يورثها ولا يعتني بها ويفضل أولاده الذكور عليها فهذا حال أهل الجاهلية أم يدسه في التراب أي يئدها وهو أن يدفنها فيه حية كما كانوا يصنعون في الجاهلية يعني كان فريق من العرب قسم منهم كانوا يئدون البنات يدفنونها وهي حية أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون لأنفسهم عنه يجعلونه لله ألا ساء ما يحكمون أي بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوا إليه، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وقال هاهنا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. المسألة عندي سقط منها بالآخرة. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء أي النقص، أي النقص إنما يذهب إليهم. ولله المثل الأعلى أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه وهو العزيز الحكيم. نعم. لا أول جهة نعم دعوة أن الملائكة إناث، فهذه يعني أول شيء ضلوا فيه، يعني الملائكة لا يصفون بذكورة ولا أنوثة، فضلوا في وصف الملائكة بأنها إناث. الجهة الثانية ادعوا أنها بنات الله، فادعوا لله تعالى ولدا وجعلوا الملائكة بنات الله. الجهة الثالثة أنهم عبدوها مع الله تعالى، أنهم عبدوا الملائكة لما ادعوا بنوتها لله تعالى، عبدوها وجعلوها آلهة تعبد. ثم يقول سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم. لو أن الله تعالى يعني عاقب الخلق يعني جزاهم بظلمهم وإجرامهم لأهلك جميع الأرض بما عليها من جميع أصناف الدواب، ولكن الرب جل جلاله يحلم ويستر وينظر إلى أجل مسمى. ينظر يعني يمهل، أي لا يعاجلهم بالعقوبة، إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحدا. قال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص أنه قال: كاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم. الجعل حشرة، يعني حشرة كالخنفساء، فكاد الجعل أن يعذب بذنب بني آدم. وقرأ: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من داب، يعني هذه أحقر الحشرات كادت أن تعذب بذنوب بني آدم، يعني لأنه لو عاقب الله بني آدم بذنوبهم وجزاهم بظلمهم لأهلك الأرض بجميع ما عليها من الدواب، فشمل ذلك يعني هذه الحشرات وغيرها. سبحان الله. وكذا روى الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: كاد الجعل أن يهلك في جحره بخطيئة ابن آدم. نفس المعنى أيضا يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن أصحابه يعني أبي الأحوص. قال: وقال ابن جرير: حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعي قال حدثنا محمد بن جابر الحنفي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. سمع أبو هريرة رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. قال: فالتفت إليه فقال: بلى. بلى والله حتى إن الحبار لتموت في وكرها بظلم الظالم. فهنا يعني بلى، قالوا هنا يعني المقصود ببلى بل يعني بل والله يعني حتى إن الحبار لتموت في وكرها بظلم الظالم، يعني هو لا يوافق هذا القائل على كلامه بل يستدرك عليه، يعني أبو هريرة رضي الله عنه يقول الظالم هذا كان غير صحيح، يعني الظالم يضر نفسه وغيره، وقد يعني إذا فشل الظلم يعني قد يحل البلاء بالبلد كلها يعني، ثم يبعثون على نياتهم كما ورد في الحديث، يعني قال أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث. الحبار طائر مثل الحمام كده والعصفور، طائر كبير العصفور يعني. نعم صحيح. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مصرح عن سليمان قال حدثنا سليمان بن عطاء عن مسلمة بن عبد الله عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ذكرنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر، فذلك زيادة العمر. هنا ذكر هذا الحديث يعني في تفسير ولكن يؤخرهم إذا إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحديث هنا فيه أن الله تعالى لا يؤخر شيئا إذا جاء أجله، وفسر زيادة العمر بأنها يعني يكون له ذرية صالحة يدعون له من بعده، فهذه هي زيادة العمر، يعني الزيادة كانها بالزيادة معنوية، يعني زيادة البركة في عمره بأن يبقى له بعد موته يعني من يدعو له. ومثل هذا جميع الصدقات الجارية والولد الصالح الذي يدعو له ونحو ذلك، يعني أنه يعني عمره انقضى ولكن حسناته لا تزال يعني موجودة بعده، فهذا يشبه زيادة الأجل، يعني كأنه عاش مدة أطول يعمل عملا صالحا فلا يتعارض، يعني هو مات في أجله ولكن بقي له حسنات بعد موته تضاف إلى رصيده وهو ميت، فكأنه طال عمره. ونكتب ما قدموا وآثارهم، يعني نعم يعني أعمالهم الصالحة التي يعني تبقى جارية من بعدهم كالعلم النافع والولد الصالح والصدقة الجارية ونحو ذلك. وأيضا يعني في تفسير حديث يعني من أحب أن ينسأ له في أثره أو يبسط له، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه ونحو ذلك من النصوص التي فيها أسباب يعني لزيادة العمر. فقالوا يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني يقدر القدر ويقدر سببه، فكل شيء بقدر الله تعالى، ولكن هذا لا يمنع أنه هناك أسباب، يعني يقدر الله تعالى القدر ويقدر السبب، فالله تعالى يقدر أن هذا الشخص يعني سيعيش عمر كذا لأنه يصل رحمه، ولو أنه قطع رحمه لكان عاش أقل من هذا، لأن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني هو الله تعالى قدر أنه سيصل رحمه ويعيش مدة كذا، لكن الله تعالى يعلم في تقديره أنه لو قطع رحمه لعاش أقل من هذا، لكن الله تعالى يعني قدر له أن يصل رحمه ويعيش مدة أطول مما كان سيعيشها لو قطع رحمه. يعني ليس المقارنة بين أعمار الناس، مثلا يعني ممكن شخص وصل رحمه مات مثلا عمره مثلا 30 سنة، شخص قطع رحمه ومات عمره 50 سنة، فهذا لا يتعارض مع الحديث أن هذا الذي يعني مات في عمر 30 وهو يصل رحمه قد يكون مقدرا له أنه لو لم يصل رحمه لمات في عمر 20 أو 10، لكن الله تعالى قدر أنه سيصل رحمه ويعيش إلى 30 مثلا إلى آخره. فالله تعالى يقدر الشيء ويقدر سببه، يعني قد يقدر الله تعالى أن الإنسان مثلا إذا لم يأكل أنه سيموت من الجوع، وإذا أكل سيعيش، فقدر الله تعالى أن هذا الشخص سيأكل ويعيش، وهذا الشخص يعني لم يأكل وسيموت من الجوع، فكله من قدر الله تعالى. الله تعالى قدر الشيء وقدر سببه، فكما أن هناك الأسباب الحسية المحسوسة يعني المادية، فهناك أسباب معنوية يعني مثل صلة الرحم وما أشبه ذلك. بالنسبة لمسألة إهلاك الظالم وغير الظالم، يعني قال إيه أوشك أن يعمهم يعني في الحديث، يعني إذا لم يأخذوا على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، وفي الحديث الآخر قال يهلكون مهلكا واحدا ثم يبعثون على نياتهم، ثم يبعثون على نياتهم. فالقصد يعني أنه بسبب كثرة الظلم قد يحل بلاء عام، يعني فيشمل البلد بما فيها، فيشمل الظالم وغيره في العقوبة الدنيوية، ولكن يبعثون على نياتهم، لكن في الآخرة كل واحد يبعث على نياته، لا يسوي الله تعالى بين من ظلم ومن لم يظلم في الجزاء الأخروي، ولكن في العقوبة الدنيوية قد تحل على الجميع بسبب فشو الظلم وكثرة الخلط. قال وقوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده، أي من البنات، أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده، وهم يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله، يعني يجعلون الله تعالى الشركاء في ملكه وهم أحدهم لا يرضى أن يكون له شريك في ملكه. وقوله فلا يجعلون الله ما يكرهون، يعني الذي يكرهونه لأنفسهم ينسبونه لله تعالى. سبحان الله، هذا مثل النصارى، يعني أيضا دعوا الله تعالى الولد وهم يكرهون ذلك لرهبانهم، مثل ما فعل الإمام أبو بكر الباقلاني لما دعاه ملك الروم، تعرفون قصته يعني، فقال في حوله الرهبان والبطارقة وكذا، فلما دخل يعني قال كيف، فكلم الرهبان يعني والبطارقة الذين حول الملك، يعني كيف حل أولادكم وكيف حل الزوجة والأولاد، فغضبوا يعني وقالوا أنت لا تعرف أن يعني الرهبان هم قساوستهم، لا ليس لهم زوجة ولا لهم أولاد، لا يليق بالرهبان، ولا فقال أنا بلغني أنكم تنسبون لله الزوجة والأولاد، كيف هذا شيء لا يليق ولا يجوز ولا تنسبونه لله تعالى الله. قال وقوله وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، إنكار عليهم في دعواهم مع ذلك أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى، يعني يدعون أن لهم الحسنى في الدنيا، ويدعون أيضا أنهم لو ماتوا وبعثوا سيكون لهم في الآخرة أيضا أموال وقصور وجنات، يعني هم أصلا ينكرون البعث، كفار قريش كانوا ينكرون البعث، ولكن مع ذلك يقولون يعني لو فرض وحصل أنه سيكون بعث سيكون لنا أموال وسيكون لنا أولاد. فمثل ما قال اللي هو العرس بن وائل لما قال للصهيب، يعني كان الصهيب رضي الله عنه كان يعني أجيرا عنده كان له أجره، كان يماطله فيها لا يعطيه أجره، فذهب يطالب بأجرته، فقال له العاص، قال ألست تزعم يعني ألست تزعم أنه إذا متنا أننا نبعث وأن هناك جنة وأن هناك، فقال نعم، فقال خلاص إذن عندما أبعث سيكون لي مال ويكون لي ولد وسأعطيك أجرتك هناك يعني من هذا المال وهذا الولد. فأنزل الله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. فالله تعالى قال يعني هل هو اتخذ عهدا عند الله، الله تعالى أعطاه عهدا أنه سيكون له مال ويكون له ولد في الآخرة، قال كلا سنكتب ما يقول، يعني هذه الكلمة التي قالها كتبت عليه، ويأتينا فرد ويأتي وحده لا مال له ولا ولد ونرثه ما يقول ويعاقب على هذه الكلمة التي قالها. فكانوا يزعمون يعني أن لهم الحسنى في الدنيا ويزعمون أيضا أنهم في الآخرة سيكون لهم مال وولد وكذا، إن كان ثم معاد يعني لو كان أصلا هناك بعث ومن ينكرون البعث يزعمون يعني أنه لو كان بعث لا يكونن لهم مال وولد. قال كقوله إخبارا عن قيل من قال منهم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وكقوله ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. فهذا قول الكافر يقول وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. وقوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقال إخبارا عن أحد الرجلين أنه دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فهذه طريقتهم يعني ينكرون البعث ومع ذلك يزعمون أنه لو كان بعث يعني يستدلون بإعطاء الله تعالى لهم في الدنيا على أنه سيعطيهم في الآخرة، يعني هذه حجتهم، يقولون أن الله تعالى أعطاهم في الدنيا المال والجاه فيقولون إذن يعني لو كان هناك آخرة فسيعطيهم الله في الآخرة مثل ما أعطاهم في الدنيا، وهم لا يعلمون أن هذه الدنيا يعني هي دار ابتلاء والله تعالى يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب ويعطيها لأعدائه، وقد يقدر الله تعالى على بعض أوليائه أن نقصا في المال أو الولد أو ليست معيارا ولا مقياسا لما له عند الله تعالى في الآخرة، لكن كانوا يستدلون بأن الله تعالى أعطاهم في الدنيا فيقول لو كان هناك آخرة سيعطيهم الله تعالى أيضا مثل ما أعطاه. إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب ولا يعطي الآخرة إلا لمن أحب. قال فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل، يعني يعملون عمل سيئا يكفرون ويظلمون ويبغون في الأرض ومع ذلك يزعمون أن لهم الجزاء الحسن في الآخرة. قال كما ذكر ابن إسحاق أنه وجد حجر في أساس الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ، فمن ذلك تعملون السيئات وتجزون الحسنات أجل كما يجتنى من الشوك العنب. عندكم كما يجتنى أو كما لا يجتنى؟ كما يجتنى، نعم. لكن عندي إن في بعض النسخ كما لا يجتنى، فالمعنى يعني كما أنه لا يجتنى من الشوك العنب فكذلك لا يمكن أن تجازوا حسنة على سيئاتكم. نعم، يعني كما أن الشوك لا ينبت عنبا فالسيئات لا تنبت الحسنات، يعني لا تكون سببا في الجزاء الحسن يعني في الآخرة. فحتى النسخة اللي بنفي بحذف لا فهي مفهومة من السياق، يعني كأن المعنى هنا يعني كأنكم أنتم تزعمون أن الشوك يجتنى منه العنب، يعني إذا زعمتم أن السيئات تجازون عليها بالحسنات فكأنكم تزعمون أن الشوك يجتنى منه العنب. وهذا المثل اللي يعني ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال كما لا يجتنى من الشوك العنب لا ينزل الله الأبرار منازل الفجار، أو كما ورد في الحديث. يعني نعم شيخ في القرآن حتى الجمل في المثل أيوة أحسنتم، يعني هذا مثل نعم مثل للتعجيز، يعني حتى يلج الجمل في سم الخياط مثل هذا، يقولون في كلام العرب يقول إذا شاب الغراب إذا وصار القار كإذا شاب، أحد الشعراء يقول إذا شاب الغراب وأتيت أهلي وصار القار كاللبن الحليبي وصار البر مرتع كل حوت وصار البحر مأوى كل زيد. يعني إذا حصلت هذه الأشياء المستحيلة يضرب بها المثل للشيء المستحيل. قال وقال مجاهد وقتادة وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي الغلمان، لهم البنون يعني ولله نسبوا لله البنات ويزعمون أن لهم الحسنى يعني أن لهم البنون. وقال ابن جرير أن لهم الحسنى أي يوم القيامة كما قدمنا بيانه ولله الحمد وهو الصلاح. أن في تفسير أن لهم الحسنى أي البنين، والتفسير الثاني أن لهم الحسنى في الآخرة، يعني أنهم يعملون سوءا في الدنيا ويزعمون أن لهم الجزاء الحسن في الآخرة. ولهذا قال تعالى رادا عليهم في تمنيهم لا جرم أي حقا لا بد منه أن لهم النار أي يوم القيامة، أن لهم النار وأنهم مفرطون. قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم منسيون فيها مضيعون، وأنهم مفرطون يعني منسيون في النار مضيعون فيها. والنسيان هنا يعني بمعنى الترك، يعني نسوا الله فنسيهم يعني تركهم. وهذا كقوله تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني لسه النسيان اللي هو يعني المقابل للعلم، يعني كما هو يعني لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، فلا ينسى يفسر بعضها بعض، فإذا نسوا الله فنسيهم بمعنى يعني تركهم الله تعالى، يعني لم يهديهم ولم يسبهم ولم يرحمهم. وعن قتادة أيضا مفرطون معجلون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الورد الذي يرد أولا، يعني ولا منافاة لأنه يعجل بهم يوم القيامة إلى النار وينسون فيها أي يخلدون فيها. ومفرطون فيها قراءات يعني مفرط. بارك الله فيه. أيوة نقف هنا إن شاء الله. هذا صلى الله على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين. البخاري ثبت ولا كيف هو وضعه؟ إن شاء الله حاضر. حد يغلق هذا الشيء.